أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح متن الأخضري في فقه المذهب المالكي. وقفنا عند شروط التوبة أو أركانها، بعضهم يسميها أو أركانها، بعضهم يسميها شروطا وبعضهم يجعلها أركانا، والأمر يسير في ذلك. قلنا إن الشرط الثاني أن يترك المعصية في ساعته، قال المصنف رحمه الله: وأن يترك المعصية في ساعته إن كان متلبسا بها. أو الشرط الثالث هذا، نعم الشرط الثالث. طبعا بعضهم يزيد كما فعل الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، غيره يزيدون شرطا رابعا، وهو إن كانت المعصية متعلقة بحق العباد فإنه يجب أن يرد ذلك الحق إلى صاحبه، أو يرد المظالم كما يقال. وبعضهم قال هذا فرض ليس شرطا، يعني فرض يجب على الإنسان أن يقوم به، فإن تركه فإن التوبة تصح، ولكن هذا لا يعني يبعد هذا القول. ولكن التحقيق أن هذا الشرط هو داخل في الشرط الثاني، وهو أن يترك المعصية في ساعته، أو الثالث حسب الترتيب المصنف. شرط ترك المعصية في ساعته إن كان متلبسا بها كما قال المصنف، هذا يدخل في رد المظالم، لأن الإنسان إذا بقي آكلا لحق غيره ولم يرده فإنه في الحقيقة لم يحقق شرط الإقلاع عن المعصية وتركها. يعني إنسان سكن في بيت مغصوب ثم قال أنا تبت وهو باق في البيت، هذه التوبة لا تصح، هذه التوبة لا تصح. التوبة من الغصب يجب أن يتحقق فيها ترك الغصب، إذا تاب فيجب عليه ويشترط في صحة توبته من الغصب أن يخرج من ذلك البيت، أو يستأذن صاحبه في البقاء مثلا إذا احتاج إلى ترتيب، إذا احتاج في ترتيب سكنه الجديد إلى وقت فليستأذن من صاحب البيت. فإن بقي في البيت وادعى التوبة فنقول له توبتك مدخولة باطلة، وهي توبة الكذابين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحل له أن يؤخر التوبة، كما قلنا أن التوبة واجبة على الفور، ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله. وهذا كثير، بعض الناس يحتجون بذلك، وهذا من باب الاحتجاج بالقدر، وهو باطل مردود على صاحبه: إن علم الله فيك خيرا هداك، والله لم يبح لك أن تحتج بالقدر، القدر أمره إلى الله، نؤمن به قدره، بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى، ولكن علينا أن نتبع أمر الشرع وليس لنا أن نحتج بأمر القدر. ومما يتعلق بالتوبة ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، أن العبد إذا تاب من بعض الذنوب ولم يتب من بعضها الآخر صحت توبته من تلك الذنوب التي تاب منها، وبقي عليه إثم الذنوب الأخرى، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامة الشقاء، والعياذ بالله، فإنه من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. فسر طمس البصيرة بموت القلب والعياذ بالله، والطمس هو المحو. قال تعالى: فإذا النجوم طمست، أي محي نورها. نعم. ولهذا ذكر الشارح ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن بعض العلماء قالوا إن رد المظالم فرض تاركه عاص، يعني وكأنه لم يجعله شرطا، ولكن الصواب أنه داخل في شرط الإقلاع عن المعصية كما سبق ذكره. ثم تطرق الشارح رحمه الله تعالى إلى أنواع المظالم، وقال: المظالم قسمان، أموال وأعراض. فالأموال يردها إلى أربابها إن وجدهم، وإلا إلى ورثتهم، فإن لم يجدهم تصدق بها عنه. كيف يتعامل الإنسان مع المال الذي غصبه أو اختلسه أو سرقه من صاحبه ثم تاب؟ يجب عليه أن يرد هذا المال إلى مالكه، إلى صاحبه، صاحب المال. فإن لم يجده أو مات، إذا مات يعني صاحب المال، انتقل ملك هذا المال إلى من؟ انتقل إلى الورثة، فيجب عليه إن مات صاحب المال الأصلي أن يرد المال إلى الورثة، لأنه انتقلت ملكية هذا المال إليهم. فإن لم يجدهم، يعني لم يجدهم، ما ضاعوا، لم يجد سبيل، سأل عنهم وبحث وبذل وسعه في ذلك ولم يتحصل على يعني خبر عنهم، عن مكان وجودهم، بلد وجودهم، لم يستطع أن يصل إليهم، فإنه يتصدق بها عنهم. يعني كأن الإنسان إذا أكل مال غيره ثم أراد أن يتوب أو أراد أن يرد هذا المال إلى أصحابه فتعذر عليه ذلك، فكأنه يرده لهم في الآخرة، لم يستطع أن يرده إليهم مالا في الدنيا، ولكنه يستطيع أن يرده إليهم أجرا في الآخرة، فيتصدق بتلك الأموال وينال الملاك أو أصحاب المال ينالون الأجر في الآخرة. هذا بالنسبة للأموال. النوع الثاني أعراض، أو القسم الثاني من المظالم أعراض. الأعراض ليس المقصود يعني ما يتعلق بالعلاقة الجنسية أو كذا كما يظن البعض، يعني يعني نال من عرضه، مثلا عندما نقول تكلم في عرضه ليس بالضرورة أنه اتهمه بالزنا أو اتهم أهله بالزنا والعياذ بالله فقط، لا، العرض هو كل ما يمدح ويذم من الإنسان. إذا قال إنسان عن إنسان إنه بخيل، يقال نال من عرضه أو وقع في عرضه أو اعتدى على عرضه، يعني عرض، العرض هنا بمعنى عام، بالمعنى العام، لكن العرض بالمعنى الخاص هو ما ذكرناه من قضية الطعن في اتهام بالزنا مثلا، هذا يعني قذف وهو اعتداء على العرض، اعتداء خاص على العرض. لكن كل ما يعني أي إنسان يذكر أخاه المسلم بسوء، يذكر أخاه المسلم بسوء، فإنه يصدق عليه أنه اعتدى على عرضه. الأعراض كيف ينجو الإنسان من تبعاتها، كيف يتوب من الاعتداء على عرض غيره والكلام عنه؟ لا بد أن يستحل من اغتابه أو قذفه أو غير ذلك إن وجده، يعني أنت تكلمت في إنسان بغير حق، اغتبته، سواء كان ما قلته صدقا وهو الغيبة أو كان كذبا وهو البهتان وهو أشد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تبت ماذا تفعل؟ عليك أن تستحله، يعني تطلب منه المسامحة، الذي تكلمت في عرضه يجب عليك أن تطلب منه المسامحة، هذا قول الجمهور. هناك قول آخر وهو أسهل، أنك يعني تستغفر، تكثر من الاستغفار له. ولكن في الحقيقة هناك حديث في الصحيح يعني يأمر بالتحلل، يأمر الإنسان إذا كانت يعني عليه مظلمة لأخيه من عرض أو شيء، يعني أو مظلمة، ذكر شيء وهو عام، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأنه إذا لم تتحلله اليوم فإنه يأخذ من حسناتك يوم القيامة، وأنت أحوج ما تكون إليها. وهذا أيضا يصدق عليه ما ذكرناه في الأموال، أنت يجب عليك أن ترد المال إلى صاحبه، فإن لم تستطع أن ترده لصاحبه في الدنيا مالا فإنك ترده إليه أجرا يوم القيامة، وذلك بأن تتصدق بذلك المال عن صاحبه. كذلك العرض، أنت الآن يجب عليك أن تتحلله من العرض. الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وفي الرواية الأخرى أيضا، وهي في البخاري أيضا في اللفظ الآخر: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كحديث المفلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصدقة وصوم، أو يأتي بحسنات، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني القصاص أو رد المظالم يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. طيب، ماذا يفعل إذا أراد أن يستحل صاحبه الذي تكلم فيه وفي عرضه؟ أفرض أنه لم يجده، قال: أنا بحثت عنه لأطلب منه السماح، أطلب منه العفو والمغفرة، أن يسامحني، فلم أجده. فقال الشارح هنا: يعني فإن مات، مثلا الذي قذفه أو تكلم في عرضه مات، الآن تعذر عليه أن يستسمحه أو يستعفيه. قال: فإن مات فليكثر من الحسنات ليجد ما يؤدي به حق من له شيء عليه. يعني عليك أن تكثر من الحسنات حتى إذا جئت يوم القيامة وأراد صاحبك أن يأخذ حقه منك، وجدت يعني مدخرا، وجدت يعني فائضا، حتى تعطيه من حسناتك وتنجو بعد ذلك. طبعا هناك تفصيل آخر، يعني في التوبة، إذا ترك الإنسان الصلوات مثلا، تعمد أو يعني ترك الصلوات عمدا، هذا من أكبر الكبائر، فإن التوبة أن يقضي تلك الصلوات. وهذا قول جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، وخالف في ذلك الظاهرية كابن حزم رحمه الله، قال: ليس عليه قضاء، عليه التوبة فقط والإكثار من النوافل. وزعم ابن حزم رحمه الله تعالى أن الصلاة بعد خروج الوقت باطلة. ومن الطريف أن ابن حزم، وهو المنكر للقياس، ابن حزم ينكر حجية القياس، لجأ إلى القياس في هذا القول، فقال: ما حاصله إنه كما لا تصح الصلاة قبل الوقت فإنها لا تصح بعد الوقت. ثم كأنه استدرك فقال: وليس هذا قياسا لأحدهما على الآخر، وإنما هما سواء في تعدي حدود الله، قال تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي الحقيقة عند النظر هذا قياس. المهم إذا ترك الإنسان الصلوات عمدا، الصلوات المفروضة عمدا، فإنه يجب عليه الندم على هذا الذنب العظيم، وعليه أن يقضي تلك الصلوات. وكذلك إذا تعمد الإفطار في رمضان أو ترك الزكاة فإنها تبقى في ذمته حتى يؤدي تلك الزكاة، وعليه أن يتوب، يندم ويعزم على عدم العود كما سبق في شروط التوبة. وكذلك الصوم عليه أن يندم على تعمد الإفطار، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وعليه الكفارة إذا يعني فعل ما يوجب الكفارة، على الخلاف في ذلك بين الفقهاء في الأكل والشرب مثلا، ولا نريد أن نفصل في ذلك لأنه سيطول بنا المقام والكلام. نعم. ومن شروط كمال التوبة كما يقول الشارح الاستغفار ورجاء الرحمة من الله وشكر النعم عليه، ومن ذلك نوفقه للتوبة. قال وشروط الكمال الاستغفار ويرجو رحمة ربه ويشكر نعمه عليه. وأيضا يعني قال بعض العلماء كما نقل الشارح يستحب للإنسان أن يكثر من قول اللهم من له علينا حق أو على والدينا أسألك أن تغفر له ولوالديه أو فاغفر له. وكنا نسمع من مشايخنا كثيرا في دعائهم واغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه ولمن له علينا حق إلى آخره. قال المصنف رحمه الله الأخضري قال ويجب عليه حفظ بصره من النظر إلى الحرام. يجب على المكلف، المكلف تساوي البالغ العاقل، كل بالغ عاقل فهو مكلف، لأن الصبي الذي هو دون البلوغ لا تكليف عليه، ويعني والعاقل لأن المجنون أيضا مرفوع عنه القلم كما هو معلوم. يجب على المكلف، يجب عليه حفظ بصره من النظر إلى الحرام. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال أيضا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنظر إلى المحارم إلى الحرام يعني هذا غض البصر عن النظر إلى الحرام هذا مجمع عليه. فيعني النظر إلى النساء المحارم أو النظر إلى النساء على وجه الالتداد غير الزوجة وغير الجارية يعني أيام كان هناك جواري، وكذلك النظر إلى الصبي الأمرد حسن الصورة هذا يعني قال بعض العلماء إذا أمن من الفتنة فلا بأس أن ينظر، وقد وضع الغزالي ضابطا لذلك، فقال إن كان النظر إلى الأمرد حسن الصورة يكون كالنظر إلى مثلا الحديقة الجميلة لا يحرك في النفس شهوة ولا يخاف من ذلك فإنه يعني جائز، ولكن إن كان النظر يعني من أجل الشهوة فإنه يحرم، وإذا كان النظر مع خوف ثوران الشهوة هذا يعني فيه خلاف، والأحوط عدم النظر، حتى أن كثيرا من العلماء من الصوفية وغيرهم يجعلون النظر إلى الأمرد أخطر من النظر إلى المرأة، نسأل الله السلامة. نعم. ومن النظر المحرم أيضا النظر على وجه الاحتقار، النظرة التي تكون على وجه الكبر واستصغار المنظور إليه واحتقار هذا من النظر المحرم. كذلك يعني النظر إلى أسرار الناس مثلا تجد كتابا مقفلا مذكرة لشخص مثلا، فتأتي وتفتحها وتنظر فيها بدون الإذن، هذا من المحرم أيضا. هذا كله يجب عليه أن يعني يحافظ عليه. ولهذا يعني قال هنا المصنف يعني ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه، وهذا ما سبق ذكره يعني. ومن ذلك أيضا يعني النظر العائم، يعني الإنسان الذي عرف عنه بأنه يصيب بالعين، العين حق. الآن الماديون الذين ينكرون الغيبيات لا يؤمنون بذلك، مع أن هناك أدلة حتى من المحسوسات يعني، ولكن في ديننا نحن نؤمن بأن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، قال بعض المفسرين هو الأخذ بالعين. وقال بعضهم أيضا في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إلى آخر الآية. قال بعضهم خاف عليهم من العين لأنهم كانوا حسني الصورة يعني ممتلئي الأجسام معتدلي الأجسام حسني الصورة، فخاف عليهم من العين. وقال بعضهم خاف عليهم من الأهل التجسس. فالعائن يعني يحرم عليه أن يصيب غيره بعينه. قال الشارح قال ابن ناجي هذا من علماء المالكية وله شرح على الرسالة، قال فإن شهدت بينة أنه معيان سجن في داره ويأكل من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فمن بيت المال. يعني صاحب العين الذي يصيب الناس بالعين هذا ضرر، فإنه يمنع من الخروج، لأن خروجه تعريض للناس أن يصابوا بالعين من قبله، وعليه أن ينفق على نفسه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فليس له أن يخرج بحجة العمل من أجل يعني توفير لقمة العيش كما يقال، وعلى ولي الأمر أن يكفله من بيت المال، أن يجري عليه رزقا يكفيه من بيت المال. قال فإن خرج بعد ذلك وأصاب أحدا بعينه ضمن ذلك، يعني إذا خرج وأصاب شخصا بالعين مثلا كسر له، كانت العين سببا في كسر ذراعه مثلا أو فقد بصره أو هلاك سيارته أو غير ذلك، فإنه عليه أن يعوض المتضرر من عينه. قال نعم، قلنا قال المصنف ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب عليه هجرانه. يعني هنا يعني الفاسق وهو مرتكب الكبيرة. الفاسق يعني من هو الفاسق؟ هو المرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة. أما مرتكب الصغيرة بدون إصرار عليها فهذا لا يسمى فاسقا، يكون عاصيا. ليس كل عاص فاسقا، لكن كل فاسق هو عاص يعني ولا عكس كما يقولون. يعني الذي يرتكب الصغائر دون أن يصر عليها هذا يسمى عاصيا ولكن لا يبلغ درجة الفسق. لكن الفاسق الذي تسلب منه العدالة هو الذي يرتكب الكبيرة من الذنوب أو يصر على الصغيرة، لأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، لأن في الإصرار يعني نوع استخفاف بحق الله تبارك وتعالى. وقلنا نوع استخفاف، لأن الاستخفاف الكامل بحق الله تعالى هذا قد يصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال صاحب تحفة الحكام ابن عاصم قال: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. وما يرى وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. أيضا الذي يرتكب خوارم المروءة وتصبح ديدنا له وعادة فإنه تسقط عدالته وترد شهادته. فيجب عليه هجرانه، يعني الفاسق يجب عليه أن يهجر الفاسق. المسلم المكلف يجب عليه أن يهجر الفاسق، لأن هجران الفاسق من باب النصيحة لله ورسوله، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إذا ظن الإفادة، يعني هجر الفاسق والمبتدع لا يشرع مطلقا، وإنما هو منوط بالمصلحة كما قال أهل العلم، لأن الهجران الفاسق هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال علماؤنا أن يظن الإنسان الإفادة، وعليه ظاهر قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكر. لكن إن ظن الإنسان أنه لا يسمع لأمره ونهيه فإنه يسقط عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبقى الاستحباب إظهارا للشعيرة فقط. لكن إذا غلب على الظن أن المقصود لا يحصل من الأمر والنهي فإنه يسقط. ولهذا جاء حديث أبي ثعلبة الخشني في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا ودنيا مؤثرة، يعني مفضلة على الآخرة، حتى إذا رأيت شحا مطاعا بخلا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان إذا يأس من أن يسمع له في الأمر والنهي يسقط عنه الوجوب. وكذلك ذكروا في ضرب الولد إذا بلغ العشر وترك الصلاة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فضرب الصبي البالغ عشر سنوات على ترك الصلاة هذا إنما يشرع استحبابا في مذهبنا ووجوبا عند الشافعية، إنما يشرع إذا ظن الإفادة، يعني إذا كان غلب على ظنك أن ضرب الولد على ترك الصلاة وقد بلغ العشر يفيد فيشرع يستحب ضربه. أما إذا ظننت أنه لا يفيد أو ظننت أنه يضر، ربما يزيد في العناد بعض الغلمان يعني أو الصبيان يعني يعاند إذا ضرب فيزيد عتوا وتمردا ورفضا للأمر، فهنا لا يشرع ضربه. وكذلك قوله تعالى: واضربوهن، إذا ظنت الإفادة، إذا ظن الضارب الإفادة، وإلا لم يشرع. طبعا هناك يعني نظر مكروه لا يصل إلى الحرام، وهو فضول النظر الذي لا مصلحة فيه، يعني ينظر إلى أشياء يعني لا تفيد من باب اللهو مثلا، هذا مكروه، وأيضا ربما تؤدي إلى نظر محرم. وهناك نظر مستحب كالنظر في كتب العلم التي لا يتعين النظر فيها تعلمها، لأن العلم كما سبق ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، وأيضا كتب المواعظ التي ترقق القلوب، هذا من المستحب النظر في هذه الكتب. قالوا حتى النظر في وجوه العلماء والصالحين هذه عبادة، لأن النظر إلى الصالحين يذكر بالله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. نعم. وقد فصل ابن القيم رحمه الله تعالى في أول مدارج السالكين، فصل في أنواع النظر الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح، وذلك في فصل سماه عبوديات الجوارح الخمس، فذكر عبوديات البصر، ويعني حسب تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمس، الأحكام التكليفية الخمسة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وعملا وقبولا وإخلاصا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.